لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: فضل النفقة في الحج. عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم بسبعمائة ضعف. رواه ابن أبي شيبة وأحمد والطبراني والبيهقي، وإسناده حسن، وضعفه الشيخ الألباني. يشهد لصحة معناه، وإن كان السند فيه ضعف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج. قال: هلما إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: إلا كنا أحسن الجهاد وأجمله، الحج، حج مبرور. فإذا كان الحج جهادا فالنفقة فيه بسبعمائة ضعف إلى ما شاء الله. قال: الحج يجب مرة واحدة. أجمع العلماء على أن الحج لا يتكرر، أن الحج لا يتكرر وجوبه، وأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، إلا أن ينذره فيجب الوفاء بالنذر وما زاد فهو تطوع. عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث المتفق على صحته من أدل الأدلة، من أوضح الأدلة على حجية السنة كحجية القرآن في الإيجاب والإباحة والاستحباب ونحو ذلك، لقوله: لو قلت نعم لوجبت، أي لوجبت في كل عام. وعلقها على أنه لم يقل ولم يقل، فمفهوم المخالفة أنها ليست، أنها ليست واجبة، أن الحج ليس واجبا كل عام، وأن الأمر المطلق يحصل بفعله مرة واحدة. حجوا، فمن فعل ذلك مرة واحدة فقد امتثل الأمر، إلا أن يقيد بزمن أو بعدد أو نحو ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر القاعدة الكلية في هذا المقام، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لن يترك شيئا مما شرعه الله إلا بينه، فيلزم في زمن التشريع أن لا يسألوا عن شيء لم يفرض أو غير ذلك، لأنه سوف يبين. ذروني ما تركتكم، اتركوني ما تركتكم، لا تسألوني عن إيجاب أشياء لم توجب. كثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء مما يؤدي إلى عقوبات أحيانا على المجموع لتفريطهم في هذه المسألة، وهي كثرة السؤال للأنبياء والاختلاف. وأما القاعدة الكلية فهي قوله: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. لماذا لم يقل ما استطعتم؟ لأن الترك لا يحتاج في الأصل إلى قدرة، ولأن الإنسان لا، يعني لا يقال لم يستطع أن يترك إلا بأن يرغم وأن يكره على الفعل، وإلا فالأصل أنه كما ذكرنا الترك ليس يحتاج إلى استطاعة، هو يترك إلا أن يكره، هذا استثناء. وأما إنشاء الفعل فهو يحتاج إلى قدرة، ولذا قال فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وسائر التكليفات في هذه القاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الاستطاعة شرط في جميع التكليفات، في وجوب أي أمر من الأوامر التي أمرنا بها في الشرع، فمن لم يقدر على أمر لم يكن واجبا عليه. وأما النهي فكما ذكرنا، لو تصور عدم القدرة على الترك، وهذا لا يحصل إلا مع الضرورة أو مع الإكراه، كل منهما ملزم للإنسان بأن يفعل ما أمر بتركه، كان يأكل ميتة أو أن يفعل محرما مكرها، فمثل هذا قد أتى الشرع بأنه موضوع إثمه عن الأمة، فلذا لم يحتج إلى تقييده بالاستطاعة، والله أعلى وأعلم. وليس كما يفهم كثير من الناس أن الأوامر حسب الاستطاعة يظنونها حسب الاختيار حسب المزاج، ما استطعتم يعني ما أردتم، فرق بين الإرادة وبين الاستطاعة أو بين القدرة والإرادة، فالأمر ليس معلقا على إرادة الإنسان، إذا كنت تريد أن تفعل فافعل، لا ليس كذلك، وإنما قال فما استطعتم، فلم يعلق على الإرادة وإنما علق على القدرة. كثير من الناس تختل عنده هذه المسألة، يظن أن إذا قيل لك فافعل منه ما استطعت أي إذا كنت تريد فافعل، هذا خطأ كبير وخلل في الفهم وباطل في الشرع. عن ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال فقال لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. هذا منطوق بعد يعني الحديث الأول فيه المفهوم أنه لم يقل نعم فلذا لم تجب، وأما هنا فنص الحج مرة أي هذا الواجب، فمن زاد فهو تطوع يعني سنة قبل أن يشرع فيه، إذا شرع فيه صار واجبا أن يتمه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه الشيخ الألباني. قال وجوبه على الفور أو التراخي، ذهب الشافعي والثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى أن الحج واجب على التراخي، يعني يلزم الإنسان أن يعزم أن يحج قبل أن يموت، واجب على التراخي يعني ليس كل عام، لا يأثم إن كان قادرا هذا العام، إن كان مستطيعا للزاد والراحلة، مستطيعا السبيل إلى بيت الله الحرام ويمكنه أن يصل إليه ويحج، فأخره لا لعذر، فهل يأثم أو لا؟ من قال لا الحج واجب على التراخي قال لا يأثم، يقول فيؤدى في أي وقت من العمر، ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى سنة 10 وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه، مع أن إجابه كان سنة 6، فلو كان واجبا على الفوري لما أخره صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي فاستدللنا على أن الحج فرضه مرة في العمر، أوله البلوغ وآخره أن يأتي به قبل موته. وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة إلى أن الحج واجب على الفور، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة. حسنه الشيخ الألباني وضعفه غيره، ورواه أحمد والبيهقي والطحاوي وابن ماجه. وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعجل الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد والبيهقي، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وقال: ما يعرض له من مرض أو حاجة. وحمل الأولون هذه الأحاديث على الندب، وأنه يستحب تعجيله والمبادرة به متى استطاع المكلف أداءه. بل الحديث الأول يدل على عدم الوجوب لما ذكرنا من أنه قال من أراد، فعلق الأمر على الإرادة لا على الاستطاعة. وأنتم تقولون من استطاع لازمه أن يريد، وتعجل الحج أمر ظاهره الوجوب، ولكن التعليل لأن أحدكم لا يدري ما يعرض له، والذي قبله كذلك من أراد الحج. وما ذكر من أن الحج فرض سنة 6، والقول الثاني أنه فرض سنة 9، وهذا الذي رجحه ابن القيم، أو 10. والظاهر أن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله والقراءة الأخرى سواء ثبتت يعني كتفسير أو أنها قراءة شاذة، لكن لها حكم الحديث الصحيح، لها الحديث إن صحت هو وأقيموا الحج والعمرة لله. وهذا يدل على يعني وجوب الحج والعمرة، وأن هذه الآية التي أوجبت إقامة الحج والعمرة. طبعا القراءة الأولى وأتموا، قال الجمهور أنها خطاب لمن شرع في الحج والعمرة، ولا خلاف بين العلماء أن الحج والعمرة يختلفان عن العبادات الأخرى، يعني مثلا الصلاة والصوم، وإن اختلفوا في العبادات الأخرى لكن اتفقوا في الحج والعمرة. من شرع في صوم تطوع هل له أن يفطر؟ الجمهور قالوا بجواز الفطر، وبعض أهل العلم كمالك وأبي حنيفة قالوا أنه لا بد وأن يستكمل ما شرع فيه، وكذا الصلاة. والصحيح قول جمهور أهل العلم من أنه لا يلزم، والنبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني الصائم المتطوع أمير نفسه، وأنه كان يسأل، وأنه أمر بعض أصحابه بأن يفطر في بعض الأحوال. الله أعلم. فنقول أن الحج والعمرة ليس كذلك، بل إذا شرع فيهما وأحرم وجب عليه باتفاق العلماء أن يتمهما بالتحلل، حتى أن يتمهما حتى يتحلل منهما، إلا أن يحصر فيتحلل بالإحصار. على أي الأحوال فبد أن يتم الحج والعمرة. أما قراءة وأقيم فهي دليل على الوجوب. وعلى أي حال فالدليل على وجوب الحج الذي لا نزاع فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية من صدر سورة آل عمران، أوائل سورة آل عمران، والمشهور أنها نزلت عند وفود نصارى نجران، وهم أتوا سنة 9، فيكون الحج قد وجب سنة 9. وهذا يدلنا أيضا على عدم الفورية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج سنة 9، وأرسل أبا بكر يحج بالناس، ولذا احتاج من يقول بالفورية إلى الإجابة عن هذا. فذكر ابن القيم رحمه الله أنه إنما لم يحج صلى الله عليه وسلم لوجود المشركين الذين يحجون، ولوجود من يطوف عاريا بالبيت، فأرسل لا يطوف بالبيت، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريا. وهذا في الحقيقة ليس مانعا من الوجوب، والرسول صلى الله عليه وسلم لو كان امتناعه من أجل ذلك لمنع باقي الصحابة، وإذ لم يمنعهم بل أرسل أبا بكر رضي الله عنه يقيم الحج للناس، ولم يأمر كل من كان بالمدينة ممن كان مستطيعا أن يخرج ذلك العام، وإنما أذن في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، وليس أنه ألزم كل من لم يعني كل من كان معه أو بعيدا أن يخرج سنة 9 إذا كان قادرا. فدل هذا على ما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج لأن ذلك واجب على التراخي. والله أعلى وأعلم. قال: شروط وجوب الحج. اتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الحج الشروط الآتية: الإسلام، بمعنى أن الكفار لا يخاطبون بالحج، لا يقال لهم حجوا، لا وهم كفار، إنما يقال لهم أسلموا وحجوا، وهذا في المخاطبة به في الدنيا. أما بالنسبة لعقوبة من تركه في الآخرة فهذه مسألة أخرى، فهم معاقبون على ترك الواجبات وفعل المحرمات زيادة على ذنب الكفر. البلوغ، فلا يجب الحج على صغير، فحجه تطوع على من دون البلوغ. العقل، فلا حج على مجنون. الحرية، فلا حج على رقيق. الاستطاعة، وهذه سيأتي بيانها. قال: فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط فلا يجب عليه الحج. يعني من لم يجد زادا وراحلة على قول جمهور أهل العلم فمات، فليس على ورثته ولو كانوا أغنياء في أنفسهم أن يحجوا عنه، إذ لم يجد زادا وراحلة في حياته، إذ لم يجد نفقات الحج في حياته فهو غير واجب عليه. إن أحب أن يحج عنه فهو تطوع ويؤجر هو على ذلك، تطوع منهم يعني. قال: وذلك أن الإسلام والبلوغ والعقل شرط التكليف في أية عبادة من العبادات. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب أو يحتلم، وعن المعتوه حتى يعقل. صححه الشيخ الألباني. والحرية شرط لوجوب الحج لأنه عبادة تقتضي وقتا ويشترط فيها الاستطاعة، بينما العبد مشغول بحقوق سيده وغير مستطيع. وأما الاستطاعة فلقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاتفاق على ذلك بين أهل العلم فيما أعلم. وفارق الصلاة فإن وقتها يسير ولا تحتاج إلى نفقة، وتكليف العبد لأن يحج ماشيا وأن يتكسب أثناء الحج تكليف بما يشق، والعبد لا يملك، بل ماله كله إن كان بيده فهو مملوك لسيده، حتى ولو أذن له سيده فإنه ما زال على ملك سيده، فإذ لم يملك فهو غير واجد للزاد ولا للراحلة التي تحتاج إلى ملك أو مال يستأجر به الراحلة أو الدابة التي يسافر عليها ونحو هذا من النفقات. لذلك يعني لم يختلف العلماء في عدم وجوب الحج على العبد المملوك بما تتحقق الاستطاعة. تتحقق الاستطاعة التي هي شرط من شروط الوجوب بما يأتي: أن يكون المكلف صحيح البدن، فإن عجز عن الحج أي بنفسه لشيخوخة أو زمانة يعني مرض مزمن أو مرض لا يرجى شفاؤه، لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال. وسيأتي في مبحث الحج عن الغير. يبقى الشرط استطاع صحة البدن، سلامة البدن، والقدرة على الحركة والانتقال شرط في الحج عن شرط في وجوب الحج بالنفس، وليست شرطا في وجوبه مطلقا. وهذا الشرط صحة البدن المقصود بها أن يصل إلى حالة لا يثبت فيها على راحلة ولا يمكن حمله، فإن كان يمكن أن يثبت على يعني وسيلة مواصلات، كان يحمل على كرسي مثلا أو أن يستأجر له من يقود من يحمله، فإنه قادر في هذه الحالة، قادر بنفسه، فلا يحج عنه ولا يعتمر عنه. كثير من الناس يسأل في هذه المسألة أن له أب كبير وأم كبيرة وهو يريد أن يحج عنهم أو أن يعتمر في حياتهم، وليس بمرضى المرض الذي ذكرنا. نعم هناك مشقة، لكن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج، جهاد الكبير، إذن هناك حج على الكبير وهو جهاد له، وليس أن كل كبير يكون أن كل شيخ يكون قد سقط عنه الحج، كما ذكرنا إذا كان لا يثبت على راحلة، يعني لا يستطيع أن يفارق داره أو بلده ولو على كرسي كما ذكرنا. أمراض كثيرة قد تجعل الإنسان يحتاج إلى علاج مستمر يومي مثلا، وقد لا يوجد في الطريق أو قد لا يوجد هناك في أماكن الحج، مثلا فشل كلوي مثلا أو نحو هذا، فهذا لا يجب عليه الحج ويسقط عنه الوجوب بنفسه، ولكن لا يسقط عنه بغيره إذا كان له مال. قال: أن تكون الطريق آمنة بحيث يأمن الحج على نفسه وماله، فلو خاف على نفسه من قطاع الطريق أو وباء أو خاف على ماله من أن يسلب منه فهو ممن لم يستطع إليه سبيلا، لأنه قال السبيل من استطاع إليه سبيلا، فإذا خاف خوفا معتبرا وهو أنه يغلب على الظن كثرة وجود قطاع الطرق، هذا كان قديما، الحمد لله الآن لا يكاد يوجد هذا الأمر إلا في البلاد التي يمنع الناس فيها من الحج أو من السفر أو ممنوع من السفر، فإذا أراد أن يمر من الحدود منع، فإذا غلب على ظنه أنه يمنع فهو عاجز لا يجب عليه الحج. قال: وقد اختلف العلماء فيما يؤخذ من في الطريق من المكس والكوشان، زي الجمارك ونحو ذلك، أو ما يفرضه بعض الذين يقفون على الطرقات من يعني رسوم للمرور لمجرد المرور، هل يعد عذرا مسقطا للحج أم لا؟ على فكرة ما يؤخذ من الأموال في التأشيرات ونحو ذلك والشيكات هذه ليست من النكوص، وإنما هي ثمن يعني أجرة لأماكن هذا الحج وتنقلاته في مشاعر الحج، أجرة إعداد مكان له. يعني يقول: هل يعد عذرا مسقطا للحج أم لا؟ ذهب الشافعي وغيره إلى اعتباره عذرا مسقطا مسقطا للحج وإن قل المأخوذ. وعند المالكية لا يعد عذرا إلا إذا أجحف بصاحبه أو تكرر أخذه. الأقرب يعني كلام المالكية والله أعلى وأعلم في أن اليسير الذي لا بد من إهداره كالذي لا يعتبر في الإكراه لأخذ المال، كما قال الغزالي رحمه الله في مسألة خوف الضرر في إنكار المنكر، قال أن الضرر الذي يحدث طرفا ووسط فهناك قدر لا بد من اعتباره، مثل أن يسلب ماله كله ويؤخذ منه داره أو يهدم، فهذا بلا شك يعتبر. يعني ان هم يقولوا اللي هيعمل اللي هيتكلم بمسألة معينة يهد بيته او يأخذ منه بيته ويطردونه، فهذا اكراه معتبر. ها لا موضوع ما دخلش دلوقتي في ده، بنتكلم على المال. موضوع الاهانة دي برضو لها درجات يعني. وقدر تكمية كلام الغزالي قال وقدر لا بد من إهداره كالحبة اليسيرة من المال، يعني هاخده منه ربع جنيه يقول أنا مكره، لا هذا ليس كثير. ووسط محل اشتباه إذا كان لذلك في قدر لا شك أنه يكون غير إيه؟ غير معتبر. لو حيرد الأمر في اللي إيه بقى قد إيه المالكية يردون ذلك إلى العرف أو إلى الثلث عندهم أحيانا يعني، لكن إذا أجحف بصاحبه فهذا يضره ضررا بالغا فيكون عذرا. فكلام الغزالي مع أنه من الشافعية ينبغي إعماله في مثل هذا الموطن. موضوع الأمر وفي المنكر الإهانة فيها برضو قدر لابد من إهداره باتفاق العلماء، مثل غيبة فاسق ولومه وعتابه. يعني واحد فاسق يقول له خليك في نفسك، يقول أنا مش عايز أسمع كلمتين وحشين، فهذا لابد من إهداره. وهناك قدر لابد من اعتباره، مثل أن يعني يخرج من بيته حافيا مثلا مهانا مقيدا، ويعني يهان أمام من يحترمه ويوضع في أماكن لا تليق بمثله. وهناك قدر وسط أيضا بين هذا وذاك. قال الثالث والرابع من شروط الحج، شروط الاستطاعة، أن يكون مالكا للزاد والراحلة. والمعتبر في الزاد أن يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه ويكفي من يعوله كفاية فاضلة عن حوائجه الأصلية من ملبس ومسكن ومركب وآلة حرفة حتى يؤدي الفريضة ويعود. يعني لا بد أن يكون مالكا للثياب التي تستر بها العورة ويدفع بها البرد والحر عن نفسه ومن من يعوله من أطفاله. طبعا النفقة في الطعام والشراب أوجب من الايه من الملبس، يعني مطعم هي المفروض تكون مطعم أولا، يعني بمعنى أنه لا يصلح أن يأخذ كل ماله ويترك أولاده وزوجته بلا نفقة ويقول أنه ذهب إليه للحج، فإنه يلزمه أن يكون هناك نفقة تكفي أهله وعياله إلى أن يرجع في المعتاد، على حسب بقى مدة السفر المعتادة. زمان كان يقعدوا مثلا شهرين وثلاثة على بال ما يروحوا على الجمال وال، ومثلا واحد من المغرب مثلا هيحج على في سفينة أو على في البر على الجمال هياخد وقت طويل، فهذا لابد أن يكون قد ترك لأهله ملبسه ومسكنهم. مسكنهم ده بقى مثلا ما ينفعش يسيب، هو مثلا بيأجر مسكن يوم يترك دفع الأجرة يوم الناس يطردوا أهله وإيه وعياله بعد أن ينصرف. وكذا مركبه وآلة الحرفة، يعني ما نقولوش لازم تبيع الآلة الحرفة بتاعتك علشان تطلع تحج، يعني واحد مثلا سواق تاكسي مثلا يقول له بيع العربية عشان دي ايه انت هتروح تحج، اللي عنده مسكن نقول له بيع البيت، لا ما نقولوش هذا الكلام لان هذا من حوائجه الاصلية. الارض الزراعية زيها كذلك، الارض الزراعية هي مثل آلة الحرف. المقصود آلة الحرف التي يحتاجها لتكفيه وعياله، لكن لو هو مثلا عنده مثلا 100 فدان يستثمر فيها اموال، يقول انا راجل فقير ما معيش آلة الحرفة بتاعتي. هو اصلا آلة الحرفة بتاعته لو هو 90 فدان هتزيد زيادة عالية جدا، يعني ده هو فدان واحد ممكن يكفيه. واحد ما مثلا 100 فدان ده هيبقى ثمنه مثلا بتاع 3-4 مليون، يقوم يقول مثلا ما عنديش، لا هذا لا يصلح. انا ما اعرفش ثمن الارض زي ممكن تكون اكتر وكده معاه. ها؟ 200,000 انا مش فاهم حاجة. 200,000 يعني 10 فدادين ب2 مليون. يعني عنده 100 فدان ده حاجة كبيرة قوي يعني. العبرة بأن تكون آلة الحرفة تكفيه. يعني الواحد عنده أسطول عربيات، أتوبيسات، هذا يلزمه أن يحج؟ ولو باع واحدا منها فإنه إيه؟ هذا زائد عن حاجته الأصلية. عشان يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه، ويكفي من يعوله كفاية فاضلة عن حوائجه الأصلية. والمعتبر في الراحلة أن تمكنه من الذهاب والإياب، سواء كان ذلك عن طريق البر أو البحر أو الجو، وهذا بالنسبة لمن لا يمكنه المشي لبعده عن مكة. طبعا الراحلة دي ممكن تكون مملوكة وممكن تكون مؤجرة، كل ذلك يجزئ وتصبح يصبح مالكا للإيه؟ للراحلة أو عنده الراحلة. يقول بالنسبة للمشي بقى لمن لا يمكنه المشي، فأما القريب الذي يمكنه المشي فلا يعتبر ورود الراحلة في حقه لأنها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها. ده ترجيح الشيخ سيد سابق، وكثير من أهل يعني أو أكثر أهل العلم يشترطون الراحلة ولا يوجبون المشي. قال: وقد جاء في بعض روايات الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر السبيل بالزاد والراحلة، فعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه. الشيخ يقول: ضعيف جدا. قال الحافظ: والراجح إرساله، إنه حديث مرسل، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف. قال عبد الحق: طرقه كلها ضعيفة. قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندا، والصحيح رواية الحسن المرسلة. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام، إلى بيت الله ولم يحج، فلا عليه أن يموت إن شاء يهودية وإن شاء نصرانية، وذلك أن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رواه الترمذي وفي إسناده هلال بن عبد الله وهو مجهول، والحارث كذبه الشعبي وغيره. إذا قال الشيخ الألباني: ضعيف جدا. والأحاديث وإن كانت كلها ضعيفة إلا أن أكثر العلماء يشترط لإيجاب الحج الزاد والراحلة لمن نأت داره، فمن لم يجد زادا ولا راحلة فلا حج عليه. قال ابن تيمية: فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة، وحسنها بقى بالآثار الموقوفة، وأن هناك أحاديث مرسلة يعني، لكن ليست مسندة من طرق الحسن. قال: وموقوفة. ممكن تحسن بقى بكثرة الطرق، الآثار الموقوفة عن الصحابة، الرواية المرسلة. يقول: تدل على أن مناط الوجوب، هذه الحديث تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة، مع علم النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس يقدرون على المشي. وأيضا فإن الله قال في الحج من استطاع إليه سبيله، إما أن يعني القدرة المعتبرة في جميع العبادات وهو مطلق المكانة التمكن يعني، أو قدرا زائدا على ذلك. فإن كان المعتبر الأول لم تحتاج إلى هذا التقييد، الصلاة كده والصيام كده وكل العبادات كانت مقيدة بالإيه؟ بالاستطاعة. إذن كلمة النص عليها في الحج من استطاع إليه سبيلا في مواضع متعددة كتابا وسنة، دليل على أن الحج يجب فيه شيء أكثر من المعتبر في سائر العبادات، لأنه فيه سفر وفي نفقة لا بد وأن ينفق فيها وفي انتقال طويل، والله أعلم. قال كما فإن كان المعتبر الأول القدرة المعتبرة، من كان المعتبر لم تحتاج إلى هذا التقييد، كما لم يحتاج إليه في آية الصوم والصلاة، فعلم أن المعتبر قدر زائد على ذلك وليس هو إلا المال. وأيضا فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسافة، فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة كالجهاد. ودليل الأصل قوله تعالى، الأصل هو الجهاد الذي يقيس عليه هنا، يعني يحتج بدليل من الأحاديث المسندة اللي فيها ضعف والمرسلة والموقوفة، ثم يحتج بالقياس على الجهاد. ودليل الأصل قوله تعالى، الأصل اللي هو الجهاد اللي حيبقى الحج في القياس ده هو الفرع، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إلى قوله، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. سقط الحج عنهم لعدم وجود الراحلة، مع أن الناس ممكن يقول لهم امشوا، لكن هذا الأمر يشق، وكانوا يتعاقبون على الراحلة ولكن لم يجعل هذا واجبا على من فقد الراحلة بالكلية. قال وفي المهذب، وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين عليه لم يلزمه، حالا كان الدين أو مؤجلا، لأن الدين الحال على الفور والحج على التراخي فقدم عليه، والمؤجل يحل عليه، فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين. قال وإن احتاج إليه لمسكن لا بد من مثله أو خادم يحتاج إلى خدمته لم يلزمه، وإن احتاج إلى النكاح وهو يخاف العنت، يخاف الإثم، العنت هنا الوقوع في الفاحشة أو فوق الوقوع في المحرم، مش لازم اللي هو الزنا، الزنا يمكن أن يكون يخاف العنت من زنا الأعضاء، زنا العين وزنا الأذن، وهو لا يملك يعني نفسه يخاف على نفسه أن يقع في المنكر وقادر على الزواج، قدم الزواج. قال قدم النكاح لأن الحاجة إلى ذلك على الفور، وإن احتاج إليه في بضاعة يتجر فيها ليحصل منها ما يحتاج إليه للنفقة، يعني عنده بضاعة القدر اللي موجود ده هو اللي بيطلع له الربح اللي يكفيه هو وعياله، لو نقص وباع منها جزء عشان وما يشتريش بداله يعني عشان يروح يحج مش هتكفي ليه نفقة الأولاد، هتنقص الربح بتاعها اللي هو ينفق على الأولاد. قال فقد قال أبو العباس وإن احتاج إليه ببضاعة يتجر فيها ليحصل منها ما يحتاج إليه للنفقة، قال أبو العباس ابن سريج لا يلزمه الحج لأنه محتاج إليه فهو كالمسكن والخادم. وفي المغني إن كان دين على مليء باذل له يكفيه للحج لازمه، يعني هو له فلوس عند ناس، الناس دول بيقولوا له فلوس جاهزة لو انت عايز، ومعاهم فلوس يبذلونه، عكس المليء معسر وعكس الباذل مماطل. فإن احنا نتكلم هنا الصورة ان له فلوس عند واحد لو قال له هات هيجيبها ما يقولش ما معيش. قال لازمه لأنه قادر، وإن كان على معسر أو تعذر استيفاؤه عليه لم يلزمه، لأن ممكن الدين ده يضيع، ديون مش شاكين أنها هتيجي ولا مش هتيجي، يبقى ما يتقالش أن الرجل ده مالك لإيه، للزاد والراحلة، لأنه ليست في يده الآن. وعند الشافعية أنه إذا بذل رجل لآخر راحلة من غير عوض لم يلزمه قبولها. واحد بيقول له أنا هدفع لك ثمن الحج ده، أنا هدفع لك ثمن الطيارة، لم يلزمه أن يقبل، لأن عليه في قبول ذلك منا، ولا يلزمه قبول الهبة. وفي تحمل المنة مشقة، والله قد قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول إلا إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه، لأنه أمكنه الحج من غير منة تلزمه، لأنه أنت ومالك لأبيك، والولد ليس له منة على أمه ولا أبيه. وقالت الحنابلة لا يلزمه الحج ببذل غيره له، ولا يستطيعه مستطيعا لذلك، سواء كان البادل قريبا أو أجنبيا، يعني أقرباء الآخرين، وسواء بذل له الركوب والزاد أو بذل له مالا. يعني واحد قال له نفقتك علي، تعال اركب معايا في الأتوبيس بتاعنا مثلا، والأكل علينا، يعني ما يلزموش قبل ذلك، أو لو قال له حديك فلوسه. قال الخامس أن لا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج كالحبس والخوف من سلطان جائر يمنع الناس منه. يعني إذا طبعا اللي بخدش تصريح تأشيرة في هذا الزمان لا يجب عليه الحج، لأنه إذا قبض عليه لو حاول أن يدخل من طرق غير رسمية يغلب على الظن أن يتضرر ضررا بالغا. حج الصبي والعبد. قال لا يجب عليهما الحج، لكنهما إذا حجا صح منهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه الطبراني بسند صحيح صححه الشيخ الألباني، وده من ضمن أدلة عدم الوجوب على العبد. قال السائل بن يزيد حج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. رواه أحمد والبخاري والترمذي، وقال قد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك، وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. أخرجه مسلم. وده دليل على أنه لا يلزم فيه التمييز، لأن المرأة رفعت صبيا لم يستفصل منها النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ 7 سنين أم لم يبلغ، بل الظاهر من أنها ترفعه أنه دون إيه؟ دون ذلك. الله أعلم، لأن ابن 7 سنين يسير ويجري ويتحرك، لكن أن ترفعه دليل على صغره، والله أعلم. وعن جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه أحمد وابن ماجه، ضعفه الشيخ الألباني. ثم إن كان الصبي مميزا أحرم بنفسه، وليه يأمره بالإحرام ويعلمه كيف يحرم وينوي، وأدى مناسك الحج، وإذا كان يستطيع الرمي للجمار يرمي، وهو ابن 7 سنين يستطيع أن يفعل. قال وإلا أحرم عنه وليه. قال النووي الولي الذي يحرم عنه إذا كان غير مميز هو ولي ماله، وهو أبوه أو جده أو الوصي من جهة الحاكم. أما الأم فلا يصح إحرامها عن الصبي، يعني إلا إذا كانت وصية، أو منصوبة من جهة الحاكم، وقيل يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لهم ولاية. وده الصحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة أنت وصية عليه أم لا، وعدم الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فيمكن أن تحرم هي عنه سواء أذن أبوه أم لا، إلا أن يعني يكون الأمر فيه سفر فيحتاج إلى إذن الأب. يعني لو امرأة معها صبيانها بمكة وهي مقيمة بمكة ومعها صبي وتريد أن تحج فأحرمت عنه وهي مطلقة مثلا، أو أنه يتيم وجده وصي على ماله، لا يلزم أن تستأذنه في ذلك. طبعا هذا الأمر إذا كان الصبي يتيما لم يعني، وكذا إذا كان له مال لم يجز أن ينفق عليه من ماله في الحج لأنه تطوع، وإنما ينفق من أحرم عنه من ماله هو، وهذا الذي يجعل لها أجرا. فالأب لو كان لأولاده مال سواء كان هو الذي وهبه أو ورثوه من غيره أو يعني اكتسبه الصبي من غير أبيه، فليس للأب أن ينفق على ذلك الولد في حج أو في عمرة تطوع، وإنما ينفق من ماله هو، وكذا الأم. قال وإلا إذا لم يكن إذن أحرم عنه وليه ولبى عنه وطاف به وسعى ووقف بعرفة ورمى عنه، ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة أو فيها أجزأ عن حجة الإسلام، كذلك العبد إذا أعتق. وقال مالك وابن المنذر لا يجزئهما لأن الإحرام انعقد تطوعا فلا ينقلب فرضا. الجزء الأولاني لو نية الدخول في النسك، ها الراجح أن هو لا بد وأن يبدأ محرما بالفريضة، يعني قول مالك أقوى والله أعلم. قال حج المرأة يجب على المرأة الحج كما يجب على الرجل سواء بسواء، إذا استوفت شرائط الوجوب التي تقدم ذكرها، ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم. قال الحافظ الفتح ضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، خرج بالتأبيد أخت الزوجة أو عمتها، يعني ينفعش إيه رايحة مع جوز أختها، هذا ليس إيه محرما. بالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها، خرجوا دول يعني ليست أم الموطوءة بشبهة، تزوجها بغير ولي وغير شهود، زواج يبقى ايه باطل. امها في الزواج الباطل ده دي حكمها ايه مش زوجة، وبالتالي امها مش هتبقى ام زوجة، هتبقى ام موطوءة بشبهة، وكذا بنتها. وبحرمتها الملاعنة، يعني انما منع من الملاعن ان يلاعن الذي لاعن زوجته ولاعنته من نكاحها على التأبيد، ليس لحرمتها ومنزلتها بل لأجل الملاعنة التي منعت أي عشرة بينهما، ولذلك هي محرمة على التأبيد بس هو مش محرم لها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هذا مطلق، أي سفر، كل ما يسمى سفرا شرعا فوق 27 كيلو خارج البلد هو ثلاثة فراسخ، فهذا سفر لا تجوز فيه، لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك، رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. هذا يدل على تقديم الحج فرض العين والإعانة عليه على جهاد التطوع. وعن يحيى بن عباد قال: كتبت امرأة من أهل الري إلى إبراهيم النخعي: إني لم أحج حجة الإسلام وأنا موسرة ليس لي ذو محرم، فكتب إليها: إنك ممن لم يجعل الله له سبيلا. وإلى اشتراط هذا الشرط وجعله من جملة الاستطاعة ذهب أبو حنيفة وأصحابه والنخعي والحسن والثوري وأحمد وإسحاق. قال الحافظ: والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات. وفي قول: تكفي امرأة واحدة ثقة. وفي قول نقله الكرابيسي وصححه في المهذب: تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا. يعني ما اشترطش حتى نسوة ثقات طالما كان في أمن. وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة، يعني التطوع لا يبيحون لها ذلك، الشافعية لا يبيحون لها ذلك. وفي سبل السلام وقال جماعة من الآئمة: يجوز للعجوز السفر من غير محرم. وقد استدل المجيزون لسفر المرأة من غير محرم ولا زوج إذا وجدت رفقة مأمونة أو كان الطريق آمنا، بما رواه البخاري عن عدي بن حاتم قال: بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه فاقة، ثم أتاه رجل آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قال: قلت: لم أرها. قرب الجزء من العراق، مدينة في العراق. قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، يعني المرأة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. واستدلوا بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججنا بعد أن أذن لهن عمر في آخر حجة حجها، وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وكان عثمان ينادي: ألا يدنو أحد منهن ولا ينظر إليهن وهن في الهوادج على الإبل. هذا يحتاج إلى إثبات أنه لم يكن هناك محرم، يعني مع كل واحدة منهن. وفي وإذا خلفت المرأة وحجت دون أن يكون معها زوج أو محرم صح حجها. وفي سبل السلام قال ابن تيمية: إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم ومن غير المستطيع، بس تأثم بالسفر. وحاصله أن من لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة مثل المريض والفقير والمعضوب، المعضوب اللي هو مريض مرض يعجز معه عن الوصول لا يثبت على راحلة، والمقطوع طريقه، والمرأة بغير محرم، وغير ذلك إذا تكلفوا شهود المشاهد. يعني جابوا محفة مثلا، الرجل المعضوب ده أجر وجاب محفة مش هيثبت على راحلة ولا حاجة، بس جاب ناس وملزموش، ولكن يعني هو نايم على السير كده على طول والناس عمالة تشيله، هذا من فعل ذلك أجزأهم الحج. ثم منهم من هو محسن في ذلك الذي يحج ماشية من غير راحلة، ومنهم من هو مسيء في ذلك كالذي يحج بالمسألة يقعد يسأل الناس يشحت، والمرأة تحج بغير محرم. وإنما أجزاهم لأن الأهلية تامة والمعصية إن وقعت في الطريق لا في نفس المقصود. وفي المغني: لو تجشم غير المستطيع المشقة وسار بغير زاد وراحلة فحج كان حجه صحيحا مجزئا. استئذان المرأة زوجها: يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج الفرض، فإن أذن لها خرجت، وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه. والعمرة الفرض كذلك، لأنه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة، لأنها عبادة وجبت عليها، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولها أن تعجل به لتبرئ ذمتها حتى عند من يقول الحج واجب عليه على التراخي، كما لها أن تصلي أول الوقت وليس له منعها، ويلحق به الحج المندوب لأنه واجب عليه كحجة الإسلام، أما الحج التطوع فله منعها منه، لما رواه الدارقطني عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة كان لها زوج ولها مال فلم يأذن لها في الحج، قال ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها، وليس يصح مرفوعا وأظنه موقوف. قل قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.